يعني منهجية طلب العلم عند ايه عند الشباب، ان كتير من الناس يقول لك خلاص انا اختم القرآن واحفظ اللؤلؤ والمرجان، اخش بقى احفظ متون وكذا وكذا وكذا. قبل ذلك لابد ان تزكي نفسك، زي ربنا قال ايه قد افلح من زكاها، ان ايه النفس، فاهم ازاي؟ خد بالك من دلالة اللفظ القرآني العظيم، بربنا بيقول ايه قد افلح من زكاها، ما قالش قد افلح من تعلم كيف يزكيها. وصلت المسألة؟ انت تعلمت العلم ده زكيت بنفسك ولا لا؟ لا ما زكيتش، انا تعلمته بس، فاهم ازاي؟ زي ربنا بيقول لك ايه العلم ده مش ينفعك الا لو زكيت نفسك، قد افلح من زكاها. وعشان تزكي نفسك لابد من علم عشان تزكي بيه نفسك. اول حاجه العلم بالله واسماء وصفاته، ثاني حاجه الايمان بالله والاعتصام به، ثالث حاجه التوبه. عايز ربنا يهديك تتوب، قاعد في معاصي قد كده غرقان في المعاصي، طب ربنا يهديك ازاي اذا كنت مش عايز تتوب؟ بس خد بالك من حاجه، من رحمه ربنا ان هو فتح لك الباب. ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. وشوف سبحان الله، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي، خد بالك من اللفظ، اتيته هرولا. يا سلام، هو مين يا جماعه اللي محتاج لمين؟ العبد اللي محتاج للرب ولا الرب اللي محتاج للعبد؟ طبعا العبد اللي محتاج للرب، ورغم ذلك لان ربنا هو الودود يتودد الى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. شوف لو اتيتني تمشي اتيتك ايه هرولا سبحانه وتعالى. مجرد بس ان انت تحط رجلك على اول طريق التوبه والهدايه على طول، يا رب لبيك عبد قد غفرت لك. يبقى العبد عمال يزني بستين سبعين سنه، مال الدنيا ذنوب ومعاصي وبلاء لا يعلم به الا الله، ومجرد بس ما يكونش في مظالم، ومجرد ما يقول يا رب تبت الي خلاص قد غفرت لك، كل ده يتنسي في لحظه، مش يتنسي وبس ويتقلب حسنات. يا سلام، اين تجد ربا مثل هذا؟ اين تجد ربا رحيما ودودا غفورا مثل هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحب ولا ما يحبش يا جماعه؟ يحب طبعا، فاهم ازاي؟ والذين امنوا اشد حبا لله. لو ان اهل الدنيا اعتزوا بدنيتهم بمالهم بمنصبهم باولادهم بكده، انت لا تعتز الا بربك سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله، شوف قد ايه، شوف ربنا بيقول ايه، ويهدي اليه من اناب. يهدي اليه ايه؟ من اناب. الانابه ليه؟ دي التوبه. مجرد ما تتوب يهديك سبحانه وتعالى، خمسة، مجرد ما تتوب يهديك. ويقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا سلام، شوف الفرحة. بل إن الله عز وجل مالك الملك ومالك الملوك بيفرح بتوبتك. في أكثر من كده، كما صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أرض صحراء، وماشي في الصحراء مع الراحلة بتاعته، الناقة بتاعته، عليها طعامه وشرابه وغذاؤه، عليها كل حاجة، كل أسباب الحياة موجودة فيه على الناقة. فانفلتت منه الدابة، الناقة إيه؟ هربت منه. فآيس في ظل شجرة ينتظر الموت. قال لك بس خلاص انتهت أسباب الحياة، انتظر الموت. فنام في ظل شجرة، فبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا به يجد الناقة فوق رأسه واقفة، فأمسك بخطامه ومن شدة الفرح، شوف الإنسان اتلخبط لدرجة أن لسانه قلب الألفاظ، ومن شدة الفرح قال، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا على ذلك، أخطأ العبد من شدة الفرح. شفت الفرحة بقى بتاعت العبد دي؟ أهو ربنا يفرح لما أنت تتوب أكثر من فرحة العبد لما لقى الناقة. بالله عليك، هل هو محتاج لك؟ أبدا يا ابني، يعني سبحان الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. شوف، كان في واحد في زمن الصحابة اسمه زازان، اسمه زازان رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم معدي، لقى مجموعة من الشباب قاعدين بيشربوا خمر، وواحد منهم واقف بيعزف على العود أو على آلة كده وترية، وصوته جميل جدا، اسمه زازان هو ده. فمعدي بن مسعود فسمعه هو بيغني، فقال الله ما أجمل هذا الصوت، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. يعني صوته جميل قوي، بس لو كان بيقرا بالصوت ده ايه؟ القران. هتقول لك